يقول السائل أنه يعمل سمسار وطلب منه أحد أصحابه أن يستأجر له شقة، فقال فاستأجر له شقة وأخذها من المالك أي المؤجر ب1350 ريالا، وقال للمؤجر للذي أوصاه أنها ب1400، ما حكم هذه؟ حكمه أنه سروق وخائن وغشاش وظالم، لأنه أخذ ما ليس له، هذه تدل على خيانته وعلى جشعه وطمعه. الواجب أن يقول هي بكذا وكذا وأنا أريد أن تعطيني حقي من أجل سعي كذا وكذا، أما أن يقول هي بكذا لا، هذا كذا. يقول السائل أنه وجد مالا ولم يجد صاحب هذا المال، هل عليه شيء إذا استخدمه؟ نعم، إما أن يلتزم به وينادي عليه سنة أو أكثر ويعلن عنه على رؤوس الملأ. الآن الإعلان ليس يعني مستحيل، بل هو متيسر. أول كانوا يقولون في الأسواق عند أبواب المساجد خارج المسجد، الآن غير هذا، بالإذاعة، بالصحف، بالتلفزيون، بأي وسيلة تعلن بأنك وجدت مال في المكان الفلاني، لا تبينه تماما حتى إذا جاءك من يصفه تعطيه إياه. فإن كان في غير مكة فإذا أعلنت عنه أكثر من سنة إعلان متكرر، أكثر من سنة تردد الإعلان، فإذا لم يوجد له صاحب اعرف أوصافه وتصرف به، فإن جاءك صاحبه يوم من الدهر فادفعه إليه. أما في مكة فلا يملك أبدا، الواجب أنك لا تأخذه من مكانه، فإن أخذته فأعطه المكتب المسؤول عن المفقودات عند الحرم، هناك مكتب معروف. يقول السائل ما هو السن التي تقبل فيه شهادة الأولاد؟ شهادة الأولاد فيما بينهم لو حصل مشاكل فيما بينهم تشهد، تقبل شهادة بعضهم لبعض، لكن للحقوق للناس، حقوق مالية وغيرها، بعد البلوغ تقبل شهادته. يقول السائل قد أتيت في الصلاة وقد إيش؟ دخلت في الصلاة وقد فاتتني ركعتان، فلما سلم الإمام قمت أقضي الركعتين فدخل معي أناس آخرين، ما حكم صلاتهم بعدي؟ لا بأس، الواجب أنك من حين ما دخلوا أن تنوى الإمامة وهم مؤتمون، ولا بأس بذلك إن شاء الله. يقول السائل ما هي الغزوة التي قتل فيها جعفر بن أبي طالب؟ إيش الغزوة التي قتل فيها جعفر؟ غزوة مؤتة، هذه غزوة مؤتة على حدود الشام. يقول السائل ما حكم الصلاة خلف رجل لا يحسن القراءة، ربما يخطئ في القراءة أثناء الصلاة، في الرد عليه لا يستجيب ويصر على أن يكون إماما مع وجود من هو أحسن منه قراءة؟ لا يقر إذا كان غلطه كثير ولا يستجيب لمن يفتح عليه، لا يقر على أن يكون إماما. إذا كان يدعي يريد أن يكون إماما راتبا للمسجد ورسمي، فعلى أهل المسجد أن يعارضوا ويذهبوا إلى إدارة الأوقاف، إلى إدارة المساجد، ويخبرونهم بصفته وحالته حتى لا يعين إمام. يقول هل لي أن أترك الصلاة خلفه كوني أحسن القراءة؟ إيش؟ هل لي أن أترك الصلاة خلفه كوني أحسن القراءة؟ إذا كان أنه يقرأ الفاتحة ولا يخطئ فيها فصلي وراه إن لم تجد غيره، فإن وجدت مسجدا آخر فاذهب إليه، ولكن الأولى أنه أصل ما يترك هذا. يقول السائل: أبيع نوع من البضاعة ولكن أحيانا أفاوت في السعر نتيجة محاولة بعضهم معي كي أخفض عنه السعر وأحيانا بأكثر، فما حكم هذا التفاوت بين الزبائن؟ الواجب أن الإنسان يكون عنده أمانة ويبيع السلعة بالتي تساويه، يقنع بربح ينفعه ولا يضر الآخرين، ولا يخدع الإنسان الذي لا يعرف المماكسة والمراجعة في السعر، فإنه إن زاد زيادة لها وقع في الثمن فإن المشتري له الخيار إذا تبين له ذلك، وهذا فيه شيء من الظلم كونه يخدع الإنسان الذي ما يعرف يقرر بهم. الإنسان عليه أن يتق الله وأن يحب لأخوانه المؤمنين ما يحب لنفسه. يقول السائل: لو كان عاملا للزكاة في بعض الأحيان يجعل الأموال الزكاة سهما للتجارة تجارته هو قبل أن يؤديها إلى مستحقيها، ما حكم فعله؟ حكمه أنه حرامي ظالم خائن، وما أخذ فهو حرام، والواجب أنه يرده ويضيفه للمال الذي جعله رأس مال. يقول السائل: كيف أستطيع أن أتخلص من المعاصي حيث أني أجاهد نفسي ثم أرجع للذنب وأريد أن أقترب من الله وعمل الطاعات لكن أرجع ثم أعود وهكذا، كيف أتخلص؟ أتخلص هو بالتصميم، التصميم والعزم والاستعانة بالله في ترك المعاصي والإقبال على الطاعات والاستعانة من الشيطان، فإن الشيطان لك عدو، شيطانك نفسك وهواك، هؤلاء أعداء ثلاثة، جاهدهم فإن غلبتهم نجوت وإن غلبوك هلكت. نسأل الله السلامة والثبات، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.